سمعت في إذاعة القرآن الكريم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا عند سماعهم لأذان المغرب بعد الأذان مباشرة يقومون ويصلون قبل الفرض ركعتين، ونحن نعرف أن المغرب له سنة بعدية فقط، فهل هذا صحيح؟ وكيف تعمل المرأة التي لا تستطيع الوضوء إلا بعد الأذان إذا كانت من الذين لا يستمر وضوءها وهي في بيتها؟ نعم، الحديث صحيح، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيح: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. وفي الثالثة قال لمن شاء، صحابيه عبد الله بن مغفل يا أخواننا. نعم، ماذا؟ والمرأة إذا شغلت فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لمن شاء، لكن هي سنة، فمن استطاع يصليها صلاها، وأن لم يستطع فلا شيء في هذا.